بسمة رفت بأرض الدمع والأحزان. يا زهرة في المهد غالتها يد الشيطان، يا طفلة سحقت بكف البغي والطغيان. يا قصة الحق المضيع في الدنا للأرض للإنسان. إيمان يا إيمان يا إيمان يا إيمان، يا بسمة رفت بأرض الدمع والأحزان. قتلوك يا إيمان غيلة وبآلة الحرب الثقيلة. قتلوك يا إيمان غيلة وبآلة الحرب الثقيلة. يا زهرة الأقصى الجميلة وبراءة الوطن القتيلة، يا زهرة الأقصى الجميلة وبراءة الوطن القتيلة. قولي لأمتنا الدليلة، صبيون يغتال الطفولة. قولي لأمتنا الدليلة، صهيون يغتال الطفولة. صهيون صهيون يغتال الطفولة. قتلوك وعالمنا يسمع. يا يرى الدبابة والمدفع. يا إيمان قتلوك وعالمنا يسمع. يا إيمان ويرى الدبابة والمدفع. يا إيمان تغتال الأطفال. بالحق ولا عين تدمع. إيمان يا إيمان يا إيمان يا إيمان، يا بسمة رفت بأرض الدمع والأحزان. يا طفلة الأم الوحيدة وفراشة القدس الفريدة. يا طفلة الأم الوحيدة وفراشة القدس الفريدة. اختارك المولى شهيدا كي تبعث الهمم القاعدة. اختارك المولى شهيدا كي تبعث الهمم القاعدة. إيمان إيمان.